إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اعلموا أننا في منتصف الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا سنودع عاما هجريا قد انقضى وانتقص من أعمارنا، ونستقبل عاما هجريا جديدا لا ندري أنستكمله أم لا. ولذا فإن العاقل منا يا عباد الله هو الذي يقف مع نفسه وقفة محاسبة، نعم يقف مع نفسه في هذه الأيام وقفة محاسبة، لأن ما مضى من عمرنا قد فات ولن يعود، لكنه عند الله جل وعلا محصى ومكتوب. فتذكر يا عبد الله، تذكر قول ربك جل في علاه: أحصاه الله ونسوه. وتذكر قول ربك جل في علاه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فربحك وخسرانك يا عبد الله في عملك، ربحك وخسرانك في عملك. ولذا لا تفرح بمرور الأيام والليالي ولا بمرور الساعات والشهور إلا إذا أمضيتها في عمل صالح يسرك يوم القيامة أن تراه. ورحم الله من قال ناصحا ومذكرا: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. وخير عمل تعمله يا عبد الله ما يسرك يوم القيامة أن تراه. ولن يسرك يوم القيامة عمل عملته إلا عملا عملته وأنت فيه مخلص لله ومتبع فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاسب نفسك يا عبد الله، حاسب نفسك فيما تتعبد به من الأقوال والأفعال، حاسبها على الإخلاص لله، حاسبها على المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعبد الله مخلصا له الدين ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه كائنا من كان. أمة الإسلام، إن في توديعنا لهذا العام الهجري واستقبالنا لآخر جديدا في هذا عباد الله دروس وعبر لا ينبغي أن نغفل عنها. ومن تلك الدروس والعبر يا عباد الله أن هذه الدنيا فانية. نعم، هذه الدنيا فانية كفناء العام الذي سنودعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ومن عرف هذه الحقيقة يا عباد الله فلا ينبغي له أن يطيل الأمل في هذه الدنيا. عملا بوصيته صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر حين قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقد فهم عبد الله بن عمر هذه الوصية وكان رضي الله عنه وأرضاه يوصي بها غيره ويقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. صدق رضي الله عنه وأرضاه. ولكن عباد الله، من منا اليوم، من منا اليوم يعمل بهذه الوصية؟ من منا اليوم يجعل من هذه الدنيا مزرعة لآخرته؟ إلا من رحم ربك، وقليل ما هم. الكثير منا يا عباد الله، الكثير منا اليوم وللأسف جعل هذه الدنيا همه. نعم، جعل هذه الدنيا همه، فلأجلها يوالي ولأجلها يعادي. وإلا لماذا عباد الله، لماذا يتقاطع الأحبة من أجل هذه الدنيا؟ ولماذا يعادي الرجل أخاه لأجل هذه الدنيا؟ ولماذا يهجر أمه وأباه لأجل هذه الدنيا؟ لأنهم وللأسف خدعوا ببريقها، خدعوا بزخرفها، وتعلقت قلوبهم بها فنسوا الآخرة. نعم، نسوا لماذا خلقوا وماذا ينتظرهم بعد الموت. ورحم الله من قال، رحم الله من قال ناصحا ومذكرا: أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. ممات ثم قبر ثم حشر، وتوبيخ وأهوال عظام. ليوم الحشر قد عملت رجال، فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. فاللهم رحمك رحمك. ومن الدروس والعبر أيضا عباد الله أن ندرك يا عباد الله، أن ندرك أن هذه الأيام والليالي أوقات ثمينة يجب أن نستغلها في مرضاة الله، يجب أن نعمرها في طاعة الله، لا أن نهدرها في الذنوب والمعاصي، أو نمضيها في القيل والقال والغيبة والنميمة والسب والشتم كما هو حال الكثير من الناس اليوم. لأن مرور الأيام والليالي يا عباد الله ينقص من آجالنا ويؤذن بانقضاء أعمارنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. فتفكر يا عبد الله في هذه الحقيقة، كم بقي من عمرك، كم بقي لك أن تهتدي لطاعة الله جل وعلا. والعاقل منا يا عباد الله، العاقل منا هو الذي يعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. واعلم يا عبد الله أن أعظم زاد تتزود به في هذه الدنيا لآخرتك هو زاد التقوى، كما قال جل في علاه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والتقوى يا عباد الله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خشية عذاب الله. فالتقوى يا عباد الله هي السر الذي بينك وبين الله. التقوى يا عبد الله هي السر الذي لا يعلمه إلا الله جل في علاه، لا ما يمدحك به الناس ولا ما يثني عليك به الناس، لأن العبرة بما عند الله جل وعلا. ومن الدروس والعبر أيضا عباد الله أن لكل بداية نهاية. ندرك من هذا عباد الله، ندرك من رحيل عام هجري واستقبال آخر، أن لكل بداية نهاية. فكما بدأ العام الذي سنودعه فها هو العام الذي سنستقبله، سيأتي وينتهي. وهكذا أعمارنا يا عباد الله، هكذا أعمارنا ستنتهي. فنهاية العام تذكرنا بالموت، وكفى بالموت واعظا. ولكن للأسف عباد الله، لقسوة قلوبنا صرنا لا نتعظ بالموت، نشيع الموتى في هذا الزمان. نعم، نشيع موتانا ونحن نضحك كأن الأمر لا يعنينا. هذه الحقيقة. فمهما طال عمرك يا عبد الله، لا بد أن يأتي يوم النهاية. فيا سعادة من استعد لهذا اليوم بصالح الأعمال، لأن الموت يأتي بغتة ولا يستأذن أحدا. فهل ذكرت نفسك يا عبد الله، هل ذكرت نفسك بتلك اللحظات التي ستفارق فيها هذه الدنيا؟ هل ذكرت نفسك بتلك اللحظات العصيبة التي تخرج فيها روحك؟ فإن لم تتذكر فاستمع معي لقول ربك جل في علاه: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الله أكبر. في تلك اللحظات العصيبة وتلك الساعات الشديدة يثقل اللسان وتشتد الأحزان ويبكي عليك الأهل والولدان، لكن سبحان الله، سكرات الموت تنسيك كل شيء، سكرات الموت تنسيك كل شيء لما فيها من الشدة والآلام. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله يقول عليه الصلاة والسلام وهو في سكرات الموت: إن للموت لسكرات. وصدق ربنا جل في علاه: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. نعم عباد الله، هذه بداية النهاية، فكما سينتهي عام هجري ونستقبل عاما هجريا جديدا، كذلك الواحد منا إذا مات في هذه الدنيا فإنه تنتهي حياته وينتقل إلى دار أخرى هي دار الحساب والجزاء. أسأل الله جل وعلا أن يكرمنا بسعادة الدارين وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، واستعدوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فيا عباد الله، اجعلوا من هذا العام، اجعلوا من هذا العام الهجري الجديد مبدأ لتوبة نصوح، مبدأ لتوبة نصوح تستعدون فيها بالأعمال الصالحة للقاء الله جل وعلا. واعلموا عباد الله أيضا أنه بنهاية العام الهجري نكون قد استقبلنا عاما هجريا جديدا، بدايته شهر محرم، وهو أول شهور السنة الهجرية، وهو أحد الأشهر الحرم، ومما يستحب فيه الإكثار من الصيام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وهو شهر كذلك عباد الله مليء بالأحداث والدروس والعبر والعظات التي لا يتسع المقام لذكرها في هذه الخطبة، ولعلنا سنذكر بعضها في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، إليك اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.